الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. عنوان درسنا بدع ومخالفات تقع في صلاة التراويح. فهذه بعض من البدع والمخالفات التي تقع في صلاة التراويح خلال شهر رمضان الكريم. فمن هذه المخالفات أولا نقر صلاة التراويح. من تأمل أحوال بعض الناس اليوم في صلاة التراويح وقارنها بما كان عليه زمن تشريعها الأول يرى أنهم قد ذهبوا بكل مزاياه وعطلوا معظم شعائره وأحدثوا بدعا سيئة لا يرضاها الله ورسوله ولا مسلم له على الشرع غيره. فنرى بعض أئمة المساجد هداهم الله ينقرون الصلاة نقر الغراب ولا يطمئنون في ركوع ولا في سجود. وقد ذكر العلماء أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين من فعل ما يسن، فكيف بسرعة تمنعه فعل ما يجب؟ وهذا مخالف لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح. فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا، اسمع بقى، يصلي أربعا إيه؟ فلا تسل عن حسنهن وطولهن، مش عن نقرهن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يصليها صلاة حسنة طويلة ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. يبقى المقصود إيه؟ نقر صلاة التراويح من بدع ومخالفات تقع في الصلاة. بس لا، كان بيصلي 11 ركعة، 11 ركعة. اللي هي السنن بقى الرواتب، يعني ال 12 رواتب اللي هم 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر او العكس، 2 قبل الظهر و4 بعد الظهر. السنن اللي هي الرواتب، واللي هم 2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر، دول اللي هم ال 12، معاهم بقى 4 قبل العصر، رحم الله امرئ صلى قبل العصر 4، ومعاهم صلاة الضحى، ومعاهم صلاة الشفع، ومعاهم صلاة الوتر، ومعاهم صلاة قيام الليل، ومعاهم يعني ممكن توصل ل50 في اليوم. نسأل الله ان يرحمنا. شوف انت قلت ايه، بتقول احنا مسلمين في البطايق، بس البطاقه الشخصيه مكتوب في خانه الديانه مسلم. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا العمل الصالح. يبقى نعود لموضوعنا، بدع ومخالفات تقع في صلاه التراويح. قلنا الخطا الاول نقر صلاه التراويح. ثانيا رفع الصوت بالبكاء في الصلاة إلى حد الصراخ والعويل. الكلام ده بقى بتشوفه أكتر في بعض المساجد اللي فيها صوفية، وتشوفه أكتر وأكتر في بعض المساجد اللي بتلاقيها في ليلة 27 رمضان، وبتيجي على التلفزيون في بعض الأئمة اللي تلاقيه بقى واقف يصلي والناس وراه عمالة تبكي. صح كده؟ فليس هذا من هدي السلف رضي الله عنهم، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. يعني زي ما تضع كده مثلا إيه؟ إناء فيه ماء على النار فيغلي فيضطرب الإناء، فصوت صوت صدر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع هكذا. فعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فرق بين يبكي وبين يصرخ. وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه وأن يحرص على الخشوع في صلاته، وأن يخفي صوته في البكاء ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثالثا، من المخالفات التي تقع في صلاة التراويح والبدع تهاون بعض وعدم اعتنائهم بصلاة التراويح، تهاون البعض وعدم اعتنائهم بصلاة التراويح، حيث ينتظرون الإمام حتى يركع، فإذا ركع دخلوا معه في الصلاة، وهذا العمل فيه ترك لمتابعة الإمام وتفويت لتكبيرة الإحرام وتفويت لقراءة الفاتحة، فلا يليق بالمسلم فعل ذلك لما فيه من استهانة بأمر الصلاة. وكذلك تكاسلهم عن إتمام التراويح مع الإمام، فيكتفون بذلك بأربع أو بست ركعات مع الإمام ثم ينصرفون إلى أعمالهم، وفي هذا تضييع لأجر عظيم وخير كثير، قال عنه الرسول البشير النذير: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال أبو شامة: وابتدع بعضهم أيضا جمع آيات السجدات يقرأ بها في ليلة ختم القرآن وصلاة التراويح ويسبح بالمأمومين في جمعها، تلاقي جمع الآيات اللي فيها آيات الايه السجدة. وقال ابن الحاج: وينبغي له، يعني الإمام، أن يتجنب ما أحدثه بعضهم من البدع عند الختم، عند ختم القرآن، وهو أنهم يقومون بسجدات القرآن كلها فيسجدونها متوالية في ركعة واحدة أو ركعات، فلا يفعل ذلك في نفسه وينهى عنه غيره، إذ أنه من البدع التي أحدثت بعد السلف. وبعضهم يبدل مكان السجدات قراءة التهليل على التوالي، فكل آية فيها ذكر لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو قرأها في آخر الختمة، وذلك من البدع أيضا. وقال ابن النحاس: ومنها، من البدع يعني والمنكرات، القيام عند ختم القرآن في رمضان بسجدات القرآن كلها ركعة أو ركعات أو الآيات المشتملة على التهليل من أول القرآن إلى آخره، وهذا كله بدعة أحدثت، فينبغي أن تغير وترد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذه كانت بالنسبة للبدعة الرابعة، بدعة القيام عند ختم القرآن في رمضان بسجدات القرآن كلها في ركعة. يبقى تكلمنا عن أربع بدع ومخالفات: الأولى نقر صلاة التراويح، الثانية رفع الصوت بالبكاء في الصلاة إلى حد الصراخ والعويل، الثالثة تهاون البعض وعدم اعتنائهم بصلاة التراويح، الرابعة بدعة القيام عند ختم القرآن في رمضان بسجدات القرآن كلها في ركعة، خامسا بدعة الذكر بعد التسليمتين من صلاة التراويح. ومما أحدث في هذا الشهر الذكر بعد كل تسليمتين من صلاة التراويح ورفع المصلين أصواتهم بذلك وفعل ذلك بصوت واحد، فذلك كله من البدع. وكذلك قول المؤذن بعد ذكرهم المحدث هذا، يقول: الصلاة يرحمكم الله، صلاة القيام أثابكم الله، فهذا أمر محدث أيضا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا أقره، وكذلك الصحابة والتابعون والسلف الصالح، فالإحداث في الدين ممنوع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان على عهدهم دينا فهو يكون على عهدنا دينا، وما لم يكن يومهم دينا فليس في يومنا دين. سادسا الإطالة الزائدة عن الحد في دعاء القنوط. اسمع بقى، عشان كتير من الناس بص تلاقيه عامل شرايط واسطوانات لدعاء القنوط ودعاء صلاة التراويح ودعاء ليلة 27 رجب ودعاء ليلة 27 رمضان ودعاء ليلة معرفش ايه، كل هذا من البدع. فبعض الأئمة يطيلون دعاء القنوت ويكثرون السجع المتكلف فيه. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت ومحله بعد سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بدعائه ويرفع يديه ويؤمن من خلفه على هذا الدعاء. ومن هذه الأدعية المباركة: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. على فكرة لما تسمعني وأنا بقول الدعاء ده حاول تحفظه علشان تقوله في دعاء القنوط، وكمان أمن على الدعاء ده وأنا بأدعو به لعل الله تبارك وتعالى يستجيب. طب أمن على الدعاء بقى: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. هذا الدعاء علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه لحفيده رضي الله عنه وارضاه، يكون في دعاء القنوط في الوتر. وقد يزيد الإنسان عليه في النصف الثاني من رمضان هذا الدعاء فتقول: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجسك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين. هذا هو الدعاء الوارد عن نبينا الأمين محمد عليه الصلاة وأتم التسليم في مسألة صلاة وقنوط الوتر في صلاة القيام صلاة التراويح. وكان يقول: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ولا نكفرك ونؤمن بك، ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب قفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق، واجعلنا منهم. وفي رواية موقوفا على عمر رضي الله عنه تقول: اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك. اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. فعلى الإخوة أئمة المساجد الاقتصار على ما جاء في الهدي النبوي، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بأن يزيد من الأدعية الثابتة والصحيحة شريطة ألا يشق على المصلين، ولا يعتدي في الدعاء، ولا يطيل كثيرا. سابعا، من بدع ومخالفات تقع في صلاة التراويح بدعة دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح. شفت أنا طولت النفس فيها إزاي؟ من أعجب العجب ما يحدث فيما يسمى بدعاء ختم القرآن من بعض أئمة المساجد هداهم الله، والمنسوب هذا الدعاء باطلا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو دعاء في الصلاة قبل الركوع أو بعده من إمام أو منفرد. هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يروى فيه شيء ولا حديث ولا عن صحابته رضي الله عنهم. ثم تعجب حينما تعمر به المحاريب والمساجد بدعاء فيه ما هو متكلف مسجوع غير مأثور، يشغل نحو ساعة من الزمان في الدعاء، يتلى بصوت التلاوة وبأداء التلاوة وتحرير النغم فيه، كأن اللي بيسمع يقول لك ده بيقرأ قرآن حتى، ويكون عن ظهر قلب حفظه أكتر ما هو حفظ القرآن، أو رسالة بما وصلت 80 صفحة، كتاب كده صغير تلاقيه واصل 80 صفحة، يعني تعدل تلاوة 5 أجزاء من كتاب الله تبارك وتعالى، مع رفع الأيدي ومسح الوجه بما بعد الفراغ. ومسح الوجه بعد الدعاء لم يرد أصلا، مسح الوجه بعد الدعاء ده بدعة. ويبكي من شاء الله من مأموم وإمام، أثابهم الله على حسن نياتهم، وقوارع التنزيل وآيات الذكر الحكيم تتلى في ليالي شهر رمضان بل على ممر العام، ولا تكاد تسمع ناشجا ولا نابسا ولا ببكاء من مأموم ولا إمام. آيات بتتكلم عن الجنة والنار وبتتكلم عن العذاب، ولا حد يبكي. ولما يجوا عند دعاء ختم القرآن تلاقي الناس بتبكي وبتموت من البكاء. والله تعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الناس. وهم ما خشعوش ولا تأثروا بالقرآن، لكن تأثروا وخشعوا بالإيه؟ بالدعاء. فعجب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدعو بها ويعلم أمته الدعاء بها. ثامنا، مخالفات تقع من بعض النساء. أولا، خروج المرأة إلى صلاة التراويح متعطرة متزينة، وهذه مخالفة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، حيث حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السلوك المعيب، فقال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. فهل يليق بامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر جاءت إلى المسجد لتعبد ربها وتطلب منه العفو والمغفرة أن تقع في مثل هذه الأمور التي تغضب ربها وتستجلب سخطه؟ ثانيا، تستر المرأة تسترا كاملا، والواجب عليها أن تلتزم الشرع في حجابها، فلا يكون شفافا ولا ضيقا بل واسعا ساترا فضفاضا، وألا يكون زينة في نفسه، وألا يشبه ملابس الكافرات، وألا يشبه ملابس الرجال، وألا يكون ثوب شهرة. ثالثا، بعض النساء يتركن الصلاة أبدا في رمضان وفي غيره، ويحافظن كل المحافظة على صيام رمضان حتى وهن حيض، فيصمن طوال النهار الصيام المحرم، وقبيل الغروب يجرحن صيامهن بزعمهن على لقمة أو جرعة ماء، فوا عجبا لهن، يأمرهن الله بالصلاة فيعصينه ولا يصلين، ويحرم عليهن الصيام وهن حيض فيفرضنه على أنفسهن جهلا وضلالا، واللوم في ذلك كذلك على رجالهن، إذ لو عرفوا دينهن لعلموا نسائهن وعلموا أولادهم. رابعا، اصطحاب النساء للأطفال غير المميزين إلى المساجد وانشغالهن بالقليل من الألعاب في المساجد، أو انشغال بعض النساء نفسها في المسجد بالقيل والقال فترتفع الأصوات، مما يحدث تشويشا على المصلين والمصليات، وهذا يتنافى مع الواجب الذي يمليه عليهن الشرع مع بيوت الله والتأدب بآدابها. تاسعا وأخيرا، بدعة صلاة ليلة عيد الفطر ويوم الفطر. ذكروا أنها 100 ركعة، وللأسف بنسمعها حتى كمان في إذاعة القرآن الكريم في الراديو. زعموا أنها وذكروا أنها 100 ركعة بالفاتحة والإخلاص 10 مرات، كل ركعة يبقى فيها إيه؟ 10 مرات، ويستغفر بعدها 100 مرة إلى آخره. هذا حديث طويل ذكره السيوطي في اللآلئ وقال: حديث موضوع، يعني مكسوب على الرسول. وكذا صلاة نهار العيد، والحديث المشهور على الألسنة والذي اعتمد عليه كثير من الناس في هذه البدعة، وهو من أحيا ليلتي العيدين إيمانا واحتسابا لم يمت قلبه حين تموت القلوب. هذا الحديث هو حديث موضوع ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 5163، كان هذا بعضا مما تيسر جمعه تحت عنوان بدع ومخالفات تقع في صلاة التراويح فلنحذر منها، من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ومن باب قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.